يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. وبعد، اليوم مع سوره الفرقان والخلافات بين حفص وشعبه وما في السوره من علوم القران. اول خلاف نجده حفص وشعبه في سوره الفرقان ايه 10، ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا بالرفع والجزم. فنقرأ الآية لشعبة أولا ثم نقرأها لحفص ويوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. طبعا شعبة مع ابن كثير وابن عامر باقي القراء، ويجعل لك بالجزم كحفص، وطبعا مع حفص حمزة وكساء وخلف العاشر والبصريان والمدنيان. وما الفرق بين ويجعل لك ويجعل لك؟ في الحقيقة هنا طعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار قالوا إن هذا ليس بنبي، لو كان نبي كان يأكل له جنة يأكل منها، لكن يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، أكيد يعني ليس بنبي. فالجواب تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك ويجعل لك قصور. إن شاء جعل كلام ماضي لفظا لكن مضارع معنى، معناه إن يشاء يجعل، ولم يجعل له، بل عرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون بطحاء مكة ذهبا فأبى وقال أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وخير أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا أم ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالمسألة إن شاء جعل ماضي لفظا مضارع معنى، فانعطفنا على المعنى على المضارع يعني يبقى وجب الجزم، والجزم حسن، يبقى إن يشاء يجعل ويجعل. أما إن عطفنا على اللفظ الماضي إن شاء جعل ويجعل، فهذا رد على الطعن، ليس بنبي، لو كان نبي لكان له جنة يأكل منها، لكن يمشي الأسواق. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك ويجعل لك، عطفا على اللفظ الماضي ويجعله، عطفا على المعنى إن يشأ يجعل ويجعل. ورفعك الجزاء بعد الماضي حسن، ورفعك بعد المضارع وهن، يعني عطفت على لفظ الماضي يبقى الرفع حسن، يعني عطفت على المضارع يبقى ايه وهن. قعد يجعل لك الجزم قراءة الجمهور البصريان والمدنيان والكوفيون عدا ايه شعبة، والرفع قراءة ابن عامر وابن كثير وشعبة. وهذا نرد به على الشيخ الجمزوري رحمه الله عندما قال أظهرنا لنا فعلا مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. فيجعل لك ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، قل ربي، قل لكم، قل لا أقول، قل لا أجد، قل لا أسألكم. واستدرك طبعا على هذه المسألة ابن الجزري فقال وأولي مثل وجنس سكن أظلم قل ربي وبل وأب سبحه قالوا وهم في يوم لا تجد قلوب قل نعم. واستدرك الشاطبي رحمه الله فقال ولا خلف في الإضغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلى وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل رآها لبيب ويعقلا. إذا قلوا بل وهل إذا جاء وراء رأى أو لم تدغم قولا واحدا. تبارك جاءت في القرآن 9 مرات. أول موضع هل له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الأعراف، المؤمنون، فتبارك الله أحسن الخالقين. الفرقان فيها 3، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي انشا جعل، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وغافر الزخرف، تبارك اسم ربك الرحمن، تبارك الذي بيده الملك. وجاءت تبارك بدايه سوره، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي جاءت في القران 9 ليس فيها واحدة لبشر. تبارك الذي تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله، تبارك اسم ربك. فالمسألة فيها فهم، فيها عقيدة، فيها فقه، ان تبارك لا تأتي مع بشر. يعني اقول بركتك مولانا وبركتك، ما لا لا ليس له بركات. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخلق، تبارك الله. فالتبارك والبركة من الله سبحانه وتعالى. حتى عندما قال سيدنا عيسى وهو روح الله وكلمته، واجعلني مباركا أينما كنت، أينما حللت تحل معي البركة. فكلمة بركاتك مولانا ويا سيدنا ويا شيخنا، لا لا أحد يعطي بركات. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، نفعا ولا ضرا. فكان النبي لا يملك لنفسه، فكان يملك لغيره. فمن أحسن من النبي، سيد الخلق وأشرف الخلق. طبعا في كلام آخر، لكن يعني نرجئ الكلام حتى لا يطول بنا المقام. الخلاف الثاني آية 17، ويوم يحشرهم، ويوم نحشرهم، حص بها الغيبة التي تدل على التوحيد، وشعبة بنون العظمة التي تدل على التعظيم، ونحن نوحده ونعظمه. وطبعا رحمة حفص ابن كثير وابو جعفر ويعقوب، ونحشر يا دار على الشطبية، نحشر الدين عن ثوى الطيب. فإذا أراد الله التعظيم قال إن نحن نزلنا الذكر وإذا له الحافظون. أراد التوحيد قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فعلى قراءة يحشرهم يبقى إرادة التوحيد، وعلى قراءة نحشرهم إرادة التعظيم. فنقرأ لشعبة، ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. طبعا في معنى عظيم في الآية، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يحشرهم أو نحشرهم وما يعبدون من دون الله، واللي عبدوهم من دون الله الأصنام أو المسيح أو البدوي والحسين، ما عبد من دون الله. فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، أنتم اللي ضللتهم أم هم ضلوا. ترد تقول يقولوا إذا كانوا المسيح أو البدوي أو الحسين، أو قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن القضية متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فيرد الله سبحانه وتعالى فقد كذبوكم بما تقولون، يا رأيكم فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. مقرأة غير حفص، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وكلام على الشرك، يبقى يظلم منه من الشرك لظلم عظيم. حفص يقرأ ويوم يحشرهم بإرادة التوحيد، ومعه ابن كثير وابو جعفر ويعقوب، والباقي نحشرهم كشعبة. بمناسبة فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي فنقول قراءة ابن عامر. أنا أسرد القراءات لأن كثرة القراءات، كثرة معاني، كثرة مباني، تركيز على مسألة، ومسألة خطيرة، مسألة التوحيد. هنا يتكلم على التوحيد. قرأت أبو جعفر مثلا قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني نتخذ، يعني ما كانش صح أن نتخذ. وقرأت الجمهور ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما يصحش، لا إحنا نقدر نتخذ من دونك أولياء، إحنا نفسنا ما نقدرش نتخذ من دونك أولياء، فإزاي هم يتخذون أولياء؟ أو ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، إن هم يتخذون بناء المفعول بناء الفاعل. الموضوع في علم، في فقه، في تركيز على عقيدة، على التوحيد. لماذا؟ إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لا تترك بقرابها مغفرة. معاك صفحة فيها لا إله إلا الله خالصا من قلبك، فيها توحيد، ممكن تطيش بكل الايه؟ مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، تخص الدنيا والآخرة، تخص التوحيد، تخص النجاسة العقلية. كيف تعبد صنم؟ أو كيف تعبد بشرة؟ كيف تعبد من الذين تعبدون لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وإذا سألك عباد عني فإني قريب، لم يقل فقول إني قريب، لا، ليس هناك وصف بين العباد وبين ولا حتى النبي محمد. روح مباشر، ليه تلف؟ ها؟ اللي انت تدعوهم دول لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الضر عنكم لغيركم، ولكن الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، عايز وصل ربنا، ايهم اقرب؟ تروح له مباشر ولا تلف تاخد واسطه؟ ربنا مش عايز واسطه يا اخي، ايهم اقرب؟ هؤلاء الذين تبغونهم وتعتبرهم وسيله يرجون رحمتها ويخافون عذابه، يعني عباد امثالكم لا يستكبرون عن عبادة الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله، ولا الملائكة المقربون تستنكف، ولا أي حد غير المسيح أو غير الملك. مسألة التوحيد خطيرة خطيرة خطيرة، لكن للأسف عمالين نتكلم عن التوحيد توحيد، ولا حد فهم توحيد، لا بد أن نفهم، لا نكون كالببغان يردد فقط. الخلاف الثالث آية 19، فما تستطيعون صرفه ولا نصره. حفص بتاع الخطاب مفرد والباقي بياء الايه، فما تستطيعون بالخطاب وفما يستطيعون بياء الغيبة. فيقرأ شعبة مع الجمهور فقد كذبوكم بما تقول. الخلاف الثالث فما تستطيعون صرفا ولا نصرا آية 19، حفص منفرد بتاع الخطاب وشعبة بياء الغيبة كباقي القراء. فيقرأ شعبة فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. ويقرأ حفص منفرد فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالظلم هنا شرك، إن الشرك لا ظلم عظيم. الخلاف الرابع آية 27، اتخذت حفص بالإظهار ومعه ابن كثير ورويس وباقي القراء كشعبة اتخذت بالإضغام. والإضغام لتقارب الحروف، حروف قربت مخارجها، والإظهار على الأصل. آية 27 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويقرأ حفص بالإظهار مع ابن كثير ورويس ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذتما الرسول سبيلا. هنا في نفحات لعبد الظالم على ايه؟ يديه، يقول متعسرا: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، هذا الذي اتخذته خليلا وصاحبا اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان ايه؟ خذولا. يعض الظالم على ايه؟ يديه، واللي يعض على ايديه الاثنين على ايد واحد، لا ايد واحده ليه؟ على صبع وصبع واحد ليه؟ السلمية الأخيرة، يعض على السلمية الأخيرة. فأتى بالكل يديه وأراد الإيه؟ الجزء. اسمه إيه ده بقى؟ مجاز مرسل، علاقته الكلية، وأطلق الكل وأراد الجزء للمبالغة في الكلام. زي إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، أصابعهم كلها. طب كيف يعني؟ صبع واحد وصبع واحد ليه؟ يا سلمية الأخيرة. أطلق الكل وأراد الإيه؟ الجزء للمبالغة. العكس بقى، مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل الظهر فليعطي على من لا ظهر له. يعني الآن ظهر دبة زيادة يديني اللي ما عندوش، ولا حد له ظهر الدبة وسيب الدبة. وأطلق الجزء من الدبة، جزء الانتفاع والظهر، وأراد الكل. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء قبل وبعد الاكل. قالوا يتوضا بعض الوضوء، لا لا يعني مش لازم يكون يتوضا وضوء كامل، يعني كان يغسل ايده، يغسل وجهه، يغسل يتمضمض، نشا، يغسل يديه قبل الاكل وبعد الاكل. ليه يا رسول الله الوضوء انتض؟ هو الاكل من الوضوء؟ لا، المساله من باب النظافه. وثبت علميا ان الميكروبات والبكتيريا والكره بتنتقل عن طريق الطعام، عن طريق اليد. فلو غسلت 90% من هذه الامراض ممكن نجتنبها. يبقى وقايه. يعني الاتيكيت ان انا اقوم من النوم ويجي الاكل في السرير وانا معمص ومبربر وحالتي في كارب، لا ده مش الاتيكيت. الاتيكيت بقى ان انا زي ما النبي قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء قبل وبعد الاكل. طب مش قادر اتوضا وضوء كامل؟ جزء من الوضوء يا اخي، اغسل وجه، اغسل مضمض، تنشا، لا تدري اين باتت يداك يا اخي. نعم، كلام طيب. يعد الظالم على يديه مجاز مرسل، علاقته الكليه، اطلق الكل وراد الجزء. يقول: يا ليتني اتعثر، اتخذت، يا ليتني اتخذت، ويا ليتني اتخذت ابو عمرو. القراءات دي كثرتها تدي ايه؟ مساحه من الفهم وذات المبنى، ذات المعنى. وتعليقا: وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مجنونا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يا رب جت في القران كم مره؟ مرتان، هذه المره الاولى، والثانيه فقيل: يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. ما هو ان هؤلاء قوم لا يؤمنون هي اتخذوا القران مجنونا، او واحده مؤديه للاخرى. المساله ايه؟ إن الرسول لما يأس من أهل مكة وذهب للطائف قذفوه بالحجارة، ركع أهل مكة قالوا نتركه يموت في الصحراء، فيأس من أهل مكة وأهل الطائف. وطبعا حبسوا في شبه بطالب 3 سنوات، أكل ورق الشجر وجلد البعير اليابس والماعز اليابس. فقال: يا رب، جاب يعني نداء للبعيد ان ربنا قريب، يعني 67 مره: رب اغفر ارحم، ولم اكن دعك رب شقيا، كلها بدون يا نداء، لان ربنا قريب ليس بعيد. طب اذا تاتي يا نداء للبعيد ليه؟ انا اللي بعيد عنك يا رب بذنوبي، تقول يا رب. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم احس بالبعد فقال: يا رب، لانهم اتخذوا قرانا مهجورا يحدث هذا. فقال الله حكاية عن النبي، وقال الرسول محمد، قال ايه؟ يا رب، وحسب البعد، يا رب لانهم اتخذوا القران مهجورا. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. فاقسم الله بقوله وقيله: يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصف عنهم وقل سلام. وهذا قراءة عاصم محمد. اما قراءه باقي القراء في زخرف وقيله يا رب، يعني الله يسمع قيله لما قال يا رب. اما الرب الباقيه بدون ايه يا نداء، لان ربنا يدل على القريب. الخلاف الخامس ايه 38، وعاد وثمود، وطبعا فيها الايه التنوين وعدمه. ايه 38 طبعا راح مع حفص يعقوب وحمزه بلا تنوين، ورسمت في المصحف بالالف، وهي اربع مواضع مرسومه بالالف. الا ان ثمود كفروا ربهم في سوره هود، وعاد وثمود في الفرقان والعنكبوت، وانه لك عاد الاولى وثمود فما ابقى، ورسمت بالالف لتدل على القراءه الاخرى. مد العوض عند الوقف عليها، فيقرا بالتنوين شعبه مع الجمهور هكذا، وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. واقرا حفص مع حمزه ويعقوب، وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ثمود بالتنوين اراد الناس، اما ثمود بلا تنوين اراد البلد. مصر بلدنا لا تنون، كذلك ثمود اراد البلد. طب يعني واضحه قوي في سوره هود، الا ان ثمود كفروا ربهم، ولم يكن كفروا بربهم كفر معنى الستر او الستر، لا كفروا ربهم اي جحدوا ربهم. فعندما يقول ثمود كفروا ربهم يعني القريه ناء البلد كل حاجه فيها جحد وتتنكر لما حدث من عباده الاصنام. اما قراءة التنوين تدل على الناس، ثمود كفروا ربهم، الناس هم اللي جحدوا بس. أما ثمود بعدم التنوين البلد جحدت الحيطان، من باب واسألهم واسأل القرية، ويسأل القرية ولا يسأل حيطانها ولا يسأل الناس اللي فيها والعيرة التي يسأل الناس. لكن المبالغة في الكلام، لو سألت الناس لو سألت الحيطان لو سألت الأرض هتجاوبك، وبلغ في الايه في الجحود. مفهوم؟ طيب طبعا حفص راح مع شعبه في عالم التنوين في سوره النجم بس. الخلاف السادس ايه 41، هي يتخذونك الا هزوا، حفص منفرد هزوا شعبه بالهمز مع باقي القراء، والهمز لغة الايه؟ البادية، والابدال لغة الايه؟ الحاضر. فلماذا خالفوا لهجاتهم؟ لأن التواتر الرواية. آية كام؟ 41. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. حفص مفرد. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. ده اللي بنستهزأ بيه، ده هو ده اللي ربنا بعث الرسول استهزأوا بيه. إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لبتنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيل. حفص مفرد بهدوء والباقي بالهمز. طبعا حمزة وخلف العاشر بيسكنوا ازاي؟ مع الهمز هزء، وإذا وقع على حمزة يقف على بالنقل هزاء، وبحذف الهمزة هزوا كالعوام. الخلاف السابع آية 69، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حفص سكن الفاء والدال وشعبة بالرفع، يضاعف ويخلد. آية 69. طبعا هو يتكلم عن عاصي زاني وقاتل ومشرك في ثلاث كبائر كبارة، فذات المبنى ذات المعنى. وطبعا حفص هيروح مع ابن كثير في فيه مهانة، ذات المبنى ذات المعنى، والوحيد اللي وافق حفص فيها ابن كثير هذا الموضع. ليه؟ برغم انه ساكن ومتحرك تشنيعا على العاصي، لان العاصي ده مش عاصي عادي، ده زاني وقاتل ومشرك. فنقرأ الآية لشعب أولا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أما حفص فيقرأ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بالصلة الوحيد اللي وضع ابن كثير حفص في هذا الموضع ذات المبدا ذات الايه المعنى، تشنيعا على الايه عاصي انه ليس عاصي عادي، انه عاصي زاني وقاتل ومشرك. الخلاف الثامن فيه مهانه وانها حسب الصله لكل القراء واثباتها لحفص مع ابن كثير. الخلاف التاسع آية 74، وذرياتنا وذرياتنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أما شعبة ومع حمزة بن خلف وأبو عمرو فيقرأ وذرياتنا، باقي القراء كحفص وذرياتنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الخلاف العاشر ويلقون فيها تحية وسلاما. حفص ضم الياء وفتح اللام وشدد القاف يلقون، وقرأ شعبة بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف يلقون من الملاقاة، أما يلقون بالبناء للمفعول ثالث التكريم يعني. آية 75 الخلاف العاشر والأخير في سورة الفرقان. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وطبعا حفص يلقون ومعه ابن عامر والمدنيان والبصريان والمكي هكذا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تحيات وسلامات حلوة، أما في النار يعني يكفي ان هم مع بعض بيتخانقوا مع بعض، لا مرحبا بكم، بل انتم لا مرحبا، انتم انتم السبب، انتم لولا انتم لكنا مؤمنين. لا يموت فيها وارتاح ولا حيا حياه كريمه هذا الذي في النار، لا يقطع عليهم فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. في ملحظ، هناك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما. صبروا و في وين لو قلنا ايه ساكنه نعمل فيها ايه؟ نمكن فيها المد، مد تمكيني، لان حرف المد لا يضرب الاجماع، كثير من الناس يروح ايه اضغط ما ينفع. قص على بقى امنوا وعملوا، قص عليها قالوا وهم في يوم في يومين وهكذا. حرف المد لا يضغم بالاجماع، اما حرف اللين ليس صحيح ولكنه ليس مد، امال ايه؟ شبيه بالصحيح. يعني لما دام اقول مثلا ايه عصوا عفوا، ها يبقى ايه دي تضغم بالاجماع انها لين. اووا نصروا اووا عصوا عفوا تضغم بالاجماع، اما المد لا تضغم بالاجماع. امنوا وعملوا، فهنا الايه التي معناها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أنا صوتي مش حلو بس المسألة فيها علم، أقول لك علم، واحد صوته علم، كلبي كلبي صاحبي صعب القضية. أي سؤال أو أي استفسار أو أي اعتراض لو عايزين تقروا اطلعوا على السكايب ان شاء الله. ايه ربنا يعيننا ويعينكم ويوفقنا لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت واضح؟ في اي مشاكل، اي تعليقات، اي اعتراضات، تفضلوا. كذا عايزين تريدوا ان تقراوا ان شاء الله.